بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقد عطف المؤلف رحمه الله الكلام عن الشفاعة عقيب كلامه عن العبادة والشرك فيها، وسبب ذلك ظاهر، فإن قاعدة الشرك الأساسية هي أن المشركين قد تعلقت قلوبهم بالشفاعة، فأعظم شرك المشركين قديما وحديثا راجع إلى اتخاذهم الشفعاء، القوم اعتقدوا أنه لا يحصل مرغوب ولا يدفع مرهوب إلا باتخاذ واسطة بينه وبين الله عز وجل، فقدر الله عندهم قدر ملك من الملوك أو سلطان من السلاطين الذين لا تنجح المقاصد عندهم إلا إذا توسط لديهم شافع يقبلون شفاعته. هذا هو أساس شرك المشركين، كما قال ابن القيم رحمه الله: فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان، ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان، وبئس القياس. فالبون شاسع ورب السماء بين الرب الملك العظيم سبحانه وبين ملوك الدنيا الفقراء الضعفاء المحتاجين. ملوك الدنيا لم يسع الناس رحمة وعلما، فلذا هم بأمس الحاجة إلى من يعلمهم بما يجهلون من حال الرعية، وإلى من ينبههم إلى عواقب الأمور، وإلى من يعطف قلوبهم على رعيتهم، وأشياء أخرى من هذا القبيل. أما الله جل في علاه فإنه قد وسع كل شيء رحمة وعلما، فهو العليم بأحوال عباده الحكيم الذي له في كل ما يقدر فيهم حكمة بالغة، والذي رحمته وسعت كل شيء، فما حاجته وهو الغني بذاته إلى هؤلاء الشفعاء؟ إذا تنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر الذي قد استولى وتمكن من قلوب هؤلاء المشركين في القديم والحديث. إنها لحجتهم قديما وهي حجتهم حديثا، فلا يزالون يرددونها، يقولون إن من له جاه عند الملك حصول المقصد والحاجة تكون أرجى بتوسطه بهذا الذي له جاه وحظوة وله إدلال عند صاحب الأمر، فلذا نحن نقصدهم وهم يرفعون الحوائج والرغبات، نسألهم وهم يسألون الله، وهذا أقرب وأنجح في تحصيل المقصود. إنهم يسيرون حذو القذة بالقذة سير المشركين الأولين ولا فرق، الحجة نفسها والسيرة نفسها. إذن تنبه يا رعاك الله إلى هذا الأمر، وهو أن أعظم أسباب شرك المشركين قديما وحديثا تعلقهم بالشفاعة. ومما يقرب فهم ذلك لك أن تنظر في حالهم، كيف أنهم إذا وردوا يوم القيامة ورأوا تلك الأهوال العظيمة وما هو ينتظرهم، فإنهم مباشرة يسألون عن هذا الشيء الذي تعلقت قلوبهم به، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ مباشرة ذهنهم ملتفت إلى هذا الشيء الذي استولى على قلوبهم. كذلك يندبون حظهم وقد كبكبوا في النار عياذا بالله، فيقولون فما لنا من شافعين. هذه هي القضية التي كانت المستولية عليهم في الدنيا، التعلق بالشفاعة، وظنوا ظنا فاسدا أنهم يعظمون الله وأنهم أحقر من أن يرفعوا حوائجهم إلى الله، وهذا تعظيم فاسد صاحبه سوء ظن بالله عز وجل، ظنوا به ظن السوء، ظنوا به غير الحق، وصدق الله وما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره لا عظموه حق تعظيمه، فاعتقدوا أنه القدير الرحيم العليم المجيب السميع البصير سبحانه وتعالى، توجهوا إليه وحده وسألوه وحده. لو عظموه حق تعظيمه لصدقوا كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال الله التمسوا من يشفع لكم عندي حتى تحصلوا على مقاصدكم؟ إذن هذا شيء مهم لا بد من فهمه ابتداء. لماذا تركيز القوم على موضوع الشفاعة؟ وحتى تفهم هذا الموضوع الفهم الصحيح، فإني أنبهك إلى أنه منضبط بثلاثة ضوابط، إن فهمتها واستوعبتها جيدا فأبشر لأنك بتوفيق الله وصلت إلى فهم الموضوع الفهم الصحيح، وتزول عنك بتوفيقه سبحانه كل شبهة تتعلق به. الضابط الأول فرق بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية، انتبه لهذا، فإنه فرقان عظيم في هذا الباب بين الحق والباطل، فرق وإنه لفرق شاسع بين الشفاعة الدنيوية التي يعرفها الناس ويتعارفونها فيما بينهم ويطلبونها فيما بينهم، وبين الشفاعة الأخروية التي تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والقوم خلطوا بينهما فضلوا كثيرا، وأنت إذا تأملت في آيات القرآن في شأن الشفاعة وجدت أن الشفاعة تارة تنفى نفيا مطلقا، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا شفاعة، وتجد تارة إثبات أن الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا، وتارة تجد نفي الشفاعة إلا بإذنه، وتارة تجد نفي الشفاعة إلا في من رضي الله عنه. إذا لاحظت هذه المسالك في بيان موضوع الشفاعة يتلخص لك أن الشفاعة الدنيوية المعروفة في الناس منفية في الآخرة، والثابت في الآخرة شفاعة ملك لله تبارك وتعالى لا تكون إلا بإذنه في من رضي عنه. هذه خلاصة الموضوع. وأعود فأقول فرق بين الشفاعة الدنيوية المنفية والشفاعة الأخروية التي هي ثابتة يوم القيامة، والفروق يمكن أن نعيدها إلى ثمانية فروق. أولا، الشفاعة الدنيوية التي يعرفها الناس والتي يطلبها الناس، الشافع فيها محرك مؤثر، بل ربما كان بمنزلة الآمر المكره. الشفاعة التي تكون في الدنيا وهي التي عرفنا أنها الوساطة في قضاء الحوائج، الشافع فيها يحرك قلب المشفوع عنده لأجل أن يرضيه وهو كاره، أو أن يعطفه وهو مبغض، أو أن يجعله موافقا وهو رافض، إلى آخر ما هنالك. ف فهو يؤثر في المشفوع عندهم ويجعله يغير رأيه فيعطف أو يرحم مسجونا أو معاقبا أو يمنح منحة أو وظيفة أو ما شاكل ذلك، فصار هذا الشافع هو الذي حرك المشفوع عنده فأثر عليه. بل ربما كما ذكرت لك كان بمنزلة الآمر المكره، إذا كان له حظوة عظيمة عند المشفوع عنده وله عليه إدلال كبير وله عليه سلطان كابنه الذي يحبه جدا أو كزوجه أو كصديقه الحميم أو ما شاكل ذلك، فإن الأمر ربما يقرب إلى درجة أن يكون آمرا مكرها والمشفوع عنده يخضع ويرضخ لطلبه فيوافق. أو يظن مسلم هذا الظن في الله عز وجل أن الله عز وجل كان جاهلا بعواقب الأمور وحاشاه وجل ربنا وعز، ثم جاء الشافع فأعلمه بما كان يجهل من عواقب الأمور أو أبان له الحكمة في شيء أراد غيره، أيظن أحد هذا في الله عز وجل؟ في الله الذي لا مكره له، في الله الذي هو عليم بكل شيء، في الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت، في الله الذي يريد وما أراده كونا فإنه كائن لا محالة، هل يظن أحد هذا في الله عز وجل؟ إذن شتان بين الظن الذي ظنوا أن الشفاعة في الآخرة من جنس الشفاعة التي تكون في الدنيا، فرق ثاني وهو أن الشفاعة الدنيوية يحدث المشفوع يحدث الشافع في علم المشفوع عنده ما لم يكن يعلم، كما أبنت هذا آنفا ويزيد هذا الفرق الأمر بيانا أنه يعلمه بأشياء كانت غائبة عنه. أنت تعاقب شخصا بريئا لا يستحق، فأنا أتوسط لك بالعفو عنه، أنا أتوسط عندك في العفو عنه، فهو يحدث في علم المشفوع عنده شيئا ما كان يعلمه، وهذا لا يجوز أن يعتقد في الله تبارك وتعالى، بل من اعتقده في الله كفر، فالله بكل شيء عليم وعلمه جل وعلا واسع شامل لكل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الفرق الثالث أن الشفاعة الدنيوية حصول المقصود بها إنما يكون بمشاركة بين الشافع والمشفوع عنده، قال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، شركاء في حصول المقصود، هذا لا يكون في الآخرة، أما في الدنيا فيكون. حصول المقصود من الشفاعة، الغاية التي شفع فيها، لا تحصل في الشفاعة المعروفة بين الناس إلا إذا تشارك الشافع والمشفوع عنده، فاجتمع الأمران شفاعة وتأثير من الشافع وفعل من المشفوع عنده، فحصل المقصود بهذه المشاركة. والله وتر لا يشفع، الله واحد أحد لا شريك له، لا يشاركه أحد في شيء من الأشياء قط. إذا من ظن ثبوت شفاعة من جنس الشفاعة التي اعتقدها المشركون يوم القيامة فقد ظن بالله ظن السوء، هذا هو ظن الجاهلية الذي أوردهم التلف. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، إي والله أرداهم هذا الظن الذي ظنوه في الله تبارك وتعالى. الأمر أو الفرق الرابع قبول المشفوع عنده للشفاعة الدنيوية راجع إما إلى رغبة وإما إلى رهبة وإما إلى حاجة. الشفاعة التي تكون في الدنيا ويعرفها الناس وجاء نفيها في كتاب الله عز وجل شفاعة يقبلها المشفوع عنده إما لرغبة يريد أن يكسب محبة من شفع عنده لأنه يزداد بهذا حظوة عنده، أو على الأقل يرغب في الأجر إن كان صالحا لا بد أنه يرغب في شيء، يريد تحصيل شيء لم يكن حاصلا، أو يريد تحصيل شيء موجود فيريد زيادة منه، أو رهبة يخاف أنه إن رد الشافع انفض عنه وتكدر خاطره أو تغير ولاؤه. الشفاعة التي يتعارفها الناس اليوم غالبا تدور بين شفاعة محبة وشفاعة وجاهة، أن يشفع حبيب عند محبه أو أن يشفع وجيه عند صاحب شأن كأمير ورئيس الجند وما شاكل ذلك، فهو يخشى أنه إن رده أن يتغير عليه أو أن ينفض من بقائه عنده، أو لحاجة هو يحتاجه ويريد أن يلبي له هذا لأن له حاجة عنده، اعمل لي وأعمل لك، اصنع لي وأصنع لك، لبي لي وألبي لك، وهكذا أحوال الناس، أمورهم تقوم غالبا على سبيل المعاوضة، صح ولا لا؟ فهو يحتاج فيقبل بناء على هذه الحاجة، وحتى لو لم يقبل وحتى لو رده فإنه يبقى متكدر الخاطر منغصا في حاله، أن رد شفاعة شخص يحبه أو يحتاجه أو ما شاكل ذلك. وإني لا أسألكم أيظن هذا في الله أنه يقبل شفاعة الشافعين يوم القيامة لرغبة منه أو رهبة أو حاجة؟ نعوذ بالله من هذا الظن. سبحان رب العزة عما يصفون، الله هو الغني بذاته، يستحيل إلا أن يكون غنياً غني بذاته تبارك وتعالى، له الغنى المطلق عن كل أحد وعن كل شيء سبحانه وتعالى. إذن فرق بين الشفاعة التي اعتقدها المشركون وأنها تكون لشفعائهم، والشفاعة التي أثبتها الله عز وجل وستكون يوم القيامة، فرق شاسع. الفرق الخامس في الشفاعة الدنيوية اعتماد المشفوع له غالبا على الشافع لا المشفوع عنده في الشفاعة الدنيوية، اعتماد وتعلق الشافع والرجاء الذي يكون عنده إنما يتعلق بمن يا جماعة؟ غالبا يتعلق بالشافع وليس بالمشفوع عنده، لذلك يتلطف يقول الأمر معلق بك، لابد أن تجتهد لي في حصول مقصودي. ولذا مما يدلك على هذا ما ذكرته لك آنفا أن قلوب القوم متعلقة بالشفاعة والشفعاء، حتى قال قائلهم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. القضية معلقة بماذا؟ بشافع يشفع فيأخذ بيده، والذي لا يرتاب فيه مسلم أن الرجاء والتوكل والاعتماد والتفويض يجب وجوبا أن يتعلق بمن؟ أن يتعلق بالله، أن يتعلق بالمشفوع عنده سبحانه وتعالى، بخلاف حال الشفاعة التي تكون في الدنيا. الأمر السادس، الشفاعة الدنيوية لا يفتقر الشافع فيها إلى المشفوع عنده لا إذنا ولا أمرا، حتى يشفع الشافع في الدنيا فإنه لا يفتقر ولا يحتاج أن يأخذ إذنا من المشفوع عنده، صح ولا لا يا جماعة؟ أجيبوا، إنما يهجم عليه هجوما شاء أم أبى، حتى ولو على كره منه، حتى لو كان صاحب الشأن وصاحب الأمر والقرار لا يريد أن يكلمه أحد في شأن فلان، لا يريد، انتهى الأمر عنده وهو عازم على الإيقاع به، تجد أن هذا الشافع ماذا؟ يشفع عنده ولو لم يرد ولو كره. وهل يظن مسلم أن هذا يكون في الشفاعة الأخروية التي يشفع فيها الشفعاء عند ربنا جل في علاه؟ ولذا يقول سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انظر إلى هذا الاستفهام الإنكاري المشوب بالتحدي، من يجرؤ على أن يشفع عند الله دون أن يأذن الله إذنا كونيا وإذنا شرعيا، فيأذن الله ويشاء الشفاعة ولو لم يكن هذا والله لا تكون، ويأذن إذنا شرعيا فيأمر بالشفاعة ويقول للشافع اشفع واشفع تشفع كما في الصحيحين، فشأن الله أعظم مما ظنه المشركون، شأن الله أعظم من أن يشفع أحد عند الله دون أن يأذن سبحانه وتعالى. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، والله ما أحد يجرؤ على أن يتكلم بين يدي الله عز وجل إلا بعد إذنه تبارك وتعالى. إذن شتان بين الشفاعة الدنيوية التي ظنها المشركون والشفاعة الأخروية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى. الفرق السابع: الشفاعة الدنيوية لا تستلزم رضا المشفوع عنده عن المشفوع له، ولذا يشفع عند أهل الدنيا في كل أحد، في من يرضى عنه أو من لا يرضى عنه المشفوع عنده، إنه ليس بشرط. أما شأن الله فأعظم، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من رضي الله عنه وأراد رحمته هو الذي يأذن الشفاعة فيه وما سواه فلا. الفرق الثامن: الشفاعة الدنيوية يهمل فيها كثيرا اتخاذ الأسباب الموصلة إلى تحصيل المقصود اعتمادا عليها. في أمور الدنيا من كان يطمح إلى منصب أو إلى وظيفة أو إلى دراسة وهو يعلم أن عنده شفاعة، أو كما يقولون اليوم عنده واسطة قوية، فإنه لا يهتم كثيرا بماذا؟ بالاستعداد والمثابرة تحصيل السبب، لأن عنده إيش؟ كما يقولون عنده حرف الواو، عنده واسطة. أما الشفاعة في الآخرة فإن حصولها لأحد يستلزم تحقيقه العبودية لا الخروج من ربقة العبودية، وهذا من المزالق التي انزلق فيها المشركون، فإن التساهل بين في التزامهم بالشرع، بل واضح تحللهم من ربقة العبودية ووقوعهم في ضدها وهو الشرك بالله عز وجل، لأنهم واثقون تمام الثقة أن الشفاعة تبلغهم مأمنا وتحصل مرغوبهم، لماذا التعب؟ أما الموحدون فإنهم اعتقدوا أن سبب تحصيل الشفاعة إنما هو تحقيق العبودية وتخليصها وإفراد الله عز وجل بها. ولذا لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ هل وقفتم في شيء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هو الذي فوض الأمر إلي وسألني إياها وتوجه إلي في شأنها. وقفتم على شيء من هذا؟ ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. التوحيد، إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي قرينه صحيح مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن الشفاعة الأخروية لا بد فيها من حصول سببها، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل حتى يفوز الإنسان برضا الله فيكون مؤهلا للشفاعة. والله لا يرضى إلا توحيده وإلا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يا إخوتاه هي الفروق التي يتجلى بها الفرق بين المثبت والمنفي، وهذه مسألة في غاية الأهمية. انزع من قلبك أي ظن من أن الشفاعة التي تكون يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء أو للملائكة أو للمؤمنين أنها تشبه الشفاعة التي يعرفها الناس اليوم. الأمر ليس كذلك البتة، بين المقامين شيء عظيم من الفرق، ولذا نفى الله عز وجل هذه الشفاعة المظنونة، بل لا تكاد تجد أن الشفاعة الأخروية ترد إلا استثناء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا لأجل أن ينزع من القلوب أي اشتباه بين الشفاعتين. فالشفاعة الأخروية فيها تعظيم لله، والشفاعة التي ظنها المشركون وظنهم ظن باطل، توهموا أن هناك شفعاء، والواقع أنه لا شفعاء بما ظنوا، والله ما في شفاعة ولا شفعاء. والشأن في هذا كالشأن في الآلهة، اتخذوا آلهة والواقع أنه لا آلهة حقا مع الله، كذلك لا شفعاء كما ظن هؤلاء، ولا يكون شيء من هذا البتة. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. إذن هذا أساس متين لفهم هذا الموضوع. الضابط الثاني، الشفاعة ملك لله. الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. هذا أساس متين يجب أن تعتقده يا عبد الله. الشفاعة ملك لله. فهو يأذن بها إذا شاء لمن شاء في الوقت الذي يشاء في من شاء، فالأمر منه وإليه تبارك وتعالى. حقيقة الشفاعة يا إخوة أن الأمر فيها ابتداء وانتهاء راجع لله عز وجل. حقيقة الأمر لخصه ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، وبالمناسبة عقد المؤلف رحمه الله فصلا في هذا الكتاب في بيان الشفاعة، كلامه فيه من أحسن الكلام، بل لعلك لا تجد من جلى هذا الموضوع وأوضحه كما ينبغي كما فعل ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل من كتابه إغاثة اللهفان. فأنا أؤكد عليك إن كنت تريد فهم هذا الموضوع على وجهه أن تقرأ هذا الفصل. أقول يا إخوة، ابن القيم رحمه الله يقول في حقيقة الأمر في الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده، يشفع من نفسه إلى نفسه ليرحم عبده، أو كما قال رحمه الله في النونية سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان، فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني. الأمر ابتداء وانتهاء إلى الله تبارك وتعالى. تأمل يا رعاك الله، الله عز وجل هو الذي أهل الشافع لأجل أن يشفع، والله عز وجل هو الذي حرك الشافع لأجل أن يشفع، والله عز وجل هو الذي أذن له أن يشفع، والله هو الذي أمره أن يشفع، والله هو الذي خلق فعله، والله هو الذي أهل المشفوع له لأن يكون أهلا للشفاعة، والله هو الذي تفضل بقبول الشفاعة. أليس هذا الكلام حق وصدق يا إخوة؟ قل لله الشفاعة جميعا، الأمر منه وإليه تبارك وتعالى. إذن لا ينبغي أبدا أن تتعلق القلوب بغيره. يا من يطلب الشفاعة ويرجوها، سلها وارجها لدى من هو المالك لها وحده لا شريك له، إنه الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية وحدها كافية في نزع جذور الشرك في باب الشفاعة من القلب. من أعطاها حقها من التأمل والتدبر كفته عن كثير من الكلام. قل لله الشفاعة جميعا، قد يقول قائل وما الفائدة من الشفاعة إذن إذا كان الأمر ابتداء وانتهاء إليه سبحانه؟ الجواب أن نقول ثمة فائدتان. الأولى أن الشفاعة سبب جعله الله لرحمة عباده، وله في ذلك الحكمة سبحانه وتعالى. والسبب الثاني إكرام من الله عز وجل للشافع، فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب الإحسان. هذان الأمران كما ذكر ابن القيم رحمه الله، فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب الإحسان الموحد، الموحد الذي ارتضى الله سبحانه وتعالى عمله. الضابط الثالث فرق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه. هذا أيضا يبين لك الفرق بين ما اعتقده الموحدون وما اعتقده المشركون. فرق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه. المشركون اعتقدوا الشفيع من دونه، والموحدون اعتقدوا أن الشفيع يكون من بعد إذنه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا عن المشركين: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم للإضراب تفيد معنى بل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، من دون الله، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. من دون يعني غير، وهذه مرت بنا كثيرا، من دونه يعني غيره. اتخذوا شفيعا من دون الله سبحانه وتعالى. أما أهل التوحيد فاعتقدوا ما بين الله عز وجل أن الشفيع يكون بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما يوجد البتة، لا يكون أبدا أن شفيعا يشفع إلا من بعد إذن الله عز وجل. طيب، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو الفرق بين الشريك والعبد، هو الفرق بين محرك ومحرك، بين إيش؟ محرك ومحرك. الذي اعتقده المشركون قديما وحديثا الشفيع من دونه، اعتقدوا أن الشافع هو الذي حرك المشفوع عنده ليفعل، والمؤمنون اعتقدوا أن الله تعالى هو الذي حرك الشفيع ليشفع. أرأيت الفرق؟ فرق بين شريك وعبد مأمور. قلنا إن الشفاعة التي نفاها الله، الشفاعة الدنيوية، الشفاعة التي اعتقدها المشركون في شفعائهم، هذه الشفاعة حقيقتها ماذا؟ إيش؟ مشاركة بين الشفيع والمشفوع عنده في حصول المقصود، صح ولا لا؟ هذا بشفاعته وهذا بفعله، بأمره، بقراره، صح ولا لا؟ طيب، إذن الشفيع من دونه ماذا؟ شريك، والله لا شريك له، ولذا تكرر في القرآن نفي الشفيع من دونه. أما الثابت، ما بينه الله في القرآن، ما اعتقده المسلمون، أن ثمة شفيعا أو شفعاء، ولكن من بعد إذنه، فالله هو الذي يحركهم للشفاعة، هو الذي يشاء أن يشفعوا، هو الذي يأذن لهم بالشفاعة، بل هو الذي يأمرهم أن يشفعوا، والشافع لا يملك إلا أن يطيع. المسألة مسألة إيش؟ أمر. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الأمور يوم القيامة من أمور عظيمة، أقف عند موضوع الشفاعة، الشفاعة العظمى في فصل القضاء، حينما يعود الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله الناس ماذا قال صلى الله عليه وسلم الذي يكون؟ انظر مجموع الأحاديث يدل على الآتي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق فيستأذن على ربه، لا يتقدم بين يديه بإدلاله ومشيئته، لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان. الله عز وجل له حق ولنبيه صلى الله عليه وسلم حق، فإياك والخلط بين الأمرين. إذن يستأذن، ثم إذا رأى الله عز وجل فإنه يقوم مقاما طويلا يحمد الله فيه محامد يفتحها الله عليه في ذاك الحين، ثم يخر لله ساجدا سجودا طويلا يحمده فيه في هذا السجود بمحامد يفتحها الله عليه حينها، ثم يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله بمحامد يفتحها الله عليه ثم يشفع. أرأيت الفرق بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية؟ أرأيت الفرق بين الشفاعة التي اعتقدها المشركون ونفاها الله عز وجل والتي اعتقدها الموحدون وأثبتها الله عز وجل؟ الفرق بين الشفيع من دونه والشفيع من بعد إذنه؟ إذن هناك فرق شاسع بين المقامين، فالقلوب يجب أن تتعلق بالله لا بأحد من الشفعاء، والطلب والسؤال في شأن الشفاعة يجب أن يتوجه به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يدلك على هذا زيادة أن الله عز وجل يحد له حدا، صلى الله عليه وسلم يحد له حدا لكي يخرجه من النار، ثم لما يريد أن يشفع شفاعة ثانية ما يأتي أيضا ويهجم على الشفاعة مباشرة. ما الذي يحصل؟ ها؟ يعود فيحمد فيسجد ويحمد ثم يقوم فيحمد ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل تعطى وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع. أربع مرات يتكرر الأمر، أربع مرات، والقوم يقولون الشفاعة ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع عليه الصلاة والسلام لأنه مالك لها. أهذا يكون فعل المالك للشفاعة؟ أجيبوا يا جماعة، أو أن الله هو المالك للشفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم مأذون له بها بل مأمور أن يشفع وهو لا يملك إلا أن يستجيب عليه الصلاة والسلام، عبد مطيع لربه. إذن يا إخوتي، لتكن هذه الأصول والضوابط منكم على ذكر. أولا، من يأتي بأول؟ ما حد ينظر. فرق حسنت بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية. الشفاعة ملك لله عز وجل، أحسنت. فرق بين الشفيع من دونه والشفيع من بعد إذنه، وللحديث تتمة إن شاء الله غدا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم.